ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد عليه وعلى سائر الانبياء افضل الصلوات واتم التسليم. ورأت امي حين حملت بي ان نورا خرج منها اضاء قصور بصرى بالشام. والحمد لله فان دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة اضاءت العالم كله. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فهو الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان نور أضاء للبشرية طريقها وخلصها من جاهليتها وضلالاتها وجهلها وأوهامها. ونحن من خلال دعوة أبي الأنبياء إبراهيم نلمس أنها دعوة لأن يبعث الله من صلبه رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. تعليم. هذه الرسالة التي جاء بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بها ليعلم الناس جميعا. يقول صلوات الله وسلامه عليه: إنما بعثت معلما. معلم. والمعلم لا بد له من منهج. والمنهج الذي جاءنا به معلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج نازل من السماء وهو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. اسمعوا كده لنفس الآية: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة هي السنة. فمهمة الرسول صلى الله عليه وسلم العلم للكتاب، مهمته العلم للكتاب العزيز وبيان هذا الكتاب من خلال السنة المطهرة. والأمة بالعلم أمة لها قيمة ووزن، وبدون العلم أمة لا وزن لها ولا قيمة. ومن خلال القرآن الكريم ومن خلال السنة المطهرة هدي النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم نلمس أن هناك دعوة لهذه الأمة لأن تتعلم لا أن تبقى على جاهليتها وجهلها. ولقد كرم الله عز وجل آدم أبا البشر على الملائكة وفضله بالعلم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. علم. يبقى ربنا فضل آدم أبا البشر على الملائكة بالعلم، مع ان الملائكة عباد لا يعصون مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، مهمتهم العبادة، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن الله فضل آدم على الملائكة لأنه استفاد من العلم الذي علمه الله إياه. ونحن أمة أرسل الله إلينا رسولا كريما يعلمنا العلم، وربما يظن البعض أن العلم هو علم الدين فقط، ووقعت الأمة في هذا الفصام النكد الذي وقعت فيه بسبب المستعمر الكافر والمستعبد المستذل لأعناق هذه الأمة لما فرقت بين علم الدين وعلم الدنيا، وإنما العلم هو علم الدين والدنيا معا. يريد الله من الأمة المسلمة الخاتمة أن تبذ أقرانها من الأمم وأن تتفوق عليها في كل ميادين العلم، سواء كان ميدان علم الدين وهو الأهم، وميدان علم الكون أيضا. اسمعوا القرآن الكريم كده، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم آيات العلم الكوني، أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض، جدد طرق بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. تعقيب، إن الله عزيز غفور. بعد ما ذكر لنا أن ننظر في سجل الكون للمنظور ده، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، بعد ما ذكر الله لنا ذلك ذكر آيات الكون المسطور، آيات الكتاب المسطور، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لكم لا يكن في حياتكم انفصام بين علم للدين وعلم للدنيا، فعلم الدين وعلم الدنيا هو مركب سهل لهذه الأمة ينبغي أن تأخذ به وأن تسعى إلى مرضاة ربها وعبادة خالقها وهدي نبيها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ما قال لنا الآيات دي ذكر بعدها إن الذين يتلون كتاب الله، يبقى بعد سجل الكون المنظور يقولنا على الكتاب المسطور، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إذا مطلوب من الأمة أن تكون عالمة لدينها، وعلمها بدينها يدفعها دفعا لأن تتعلم أمور دنياها لا على فصل بين الدين والدنيا، وإنما تعمل هذه الدنيا على أساس من هدي السماء وإرشادات خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت في تجارتك تأخذ توجيهاتك من القرآن الكريم ومن هدي الرسول العظيم. والتجارة عمل للدنيا أيضا. وأنت في صناعتك وأنت في موقعك، كنت مهندسا أو مدرسا أو كنت طبيبا أو كنت عاملا، فأنت في خلال موقعك هذا إن لم يكن عندك دين فلن تستفيد منك الأمة، وهذا ما نركز عليه. حتى في الحرب، في الحرب إن لم يكن هناك دين فإن الله ينصر دولة كافرة على الدولة المسلمة إن لم تكن هذه الدولة المسلمة عارفة لربها، عاملة بهدي أنبيائها ورسلها، فإن الله يهزم هذه الدولة، لأنها فرقت في أعد جيل الدين. اسمعوا كده القرآن الكريم يحكي لنا عن بني إسرائيل. العلم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مش الجدل. أمة لا تعرف الجدل. واحد عرف كلمتين فكر ان هو عرف كل شيء، ويريد ان يظهر على الآخرين ويرد كل شيء. ما دام الهوى مهيمنا على عقله ومسيطرا على قلبه واعتاده يظن ان هو كل شيء. اسمعوا كده يحكي ربنا سبحانه وتعالى عن الأمة السابقة، أمة بني إسرائيل، لأنها أصدق بنا وأقرب إلينا، أقرب في العهد يعني، مش أقرب لنا، لا ده هم يعني عداءهم سافر وعداءهم مستحكم ولا يمكن أبدا أن ينتهي هذا العداء. لكن ربنا بيذكر لنا حال ملأ من بني إسرائيل. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. كانوا أمة شافوا الظل على يد الفراعين ويد الأعداء، فملأ الساسة منهم قالوا يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نقاتل في سبيل الله وهي أمة. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ اسالهم. قالوا وما لنا، اجابوا بقى، وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فلما كتب عليهم القتال حسب طلبهم تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ويجي القرآن بعد كده يبين القليل دول. القليل ممكن يكونوا كويسين لكن لابد ايه يبقى فيه اختبار ثاني. القليل قالوا ايه؟ وقال لهم نبيهم اللي هيكون قائدكم في القتال ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. هيجي بقى ايه اختباره، ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا ان يكون له الملك، كيف يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه؟ طب ما انتم اللي طلبتم من ربنا. الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فربنا ارسل له، قال له الملك هو طالوت. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. نظرتهم الأرضية إن اللي يجب أن يملك لابد يكون ذو سعة من المال، والمال ده ملوش قيمة، ملوش أي قيمة إطلاقا. كان المسلمون في وقت من الأوقات يملكون أموالا، وهم الآن ما زالوا يملكون أموالا طائلة. فتحوا كل انحاء العالم، وصلوا الى اسوار فيينا والنمسا، وصلوا الى اسوار فرنسا، كل هذه الاشياء، وفتحوا الاندلس وكان عندهم اموال. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا فلم يكن ينفعهم إيمانه فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. كان عندهم أرض مفتوحة وأموال ممنوحة ونعم كثيرة، لكنهم اضطروا، وعاقبة الغرور الندم والضياع والفشل والهزيمة والخزي والعار. واسمعوا كده، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. بل لهم دي موازينكم، دي موازين هابطة، موازين لا تنفع، موازين أرضية، مش المال هو كل شيء. كم من إنسان عنده مال لكنه سفيه الرأي، عظيم الكبر، لا يقدم لأهله ولا لمجتمعه نفعة، وإنما يفسد ولا يصلح. إن الله اصطفاه عليكم وزاد، قال إن الله اصطفاه عليكم. إذا هو اصطفاء مين؟ اصطفاء ربنا. وإذا اصطفى الله أحدا فليس لأحد أن يعترض ولا أن يقترح على الله. إن الله اصطفاه عليكم، وإيه مؤهلاته؟ وزاده بسطة في العلم والجسم. العلم يا أمة، العلم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، العلم. وقفنا وتقدم غيرنا بعد أن سرقوا متاعنا وأصبحنا في مؤخرة الركب. العلم زاده بسطة في العلم والجسم، يبقى اصطفاء ربنا، وربنا عطاله من المؤهلات اللي تخليه فعلا متفوق، العلم والجسم، لابد من العلم. ثم اعطاه الامر في النهايه لمين؟ الامر في النهايه لله. الملك ده مين اللي بيؤتيه؟ الله، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. مين اللي بيؤتي الملك؟ الله. مفيش واحد يجي له ملك كده، وانما والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. والقران يمشي ويبين ان هؤلاء الناس، وقال لا، قالوا طب هات لنا ايه، هات لنا ايه على الدليل على ان ده يا ربنا هو اللي اختاره. وقال له النبيهم ان ايه ملكه، كان عندهم تابوت في عهد سيدنا موسى، في عهد كثير اشياء من عهد سيدنا موسى وعهد سيدنا هارون، وكانوا مأخفوه، فقال لهم حيجيلكم التابوت المخفي، وحيجيلكم بيه الملائكة من عند الله، عشان تؤمنوا بان طالوت ده جاي اختيار ربنا. وقال لهم نبيهم ان آية ملكه، العلامة على انه جاي من عند ربنا واختيار الله، ان يأتيكم التابوت المختفي فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. هم خلاص شافوا الآية، خلاص لما جالهم جاءهم التابوت فيه سكينة، عايزين بقى يمشوا يصدقوا. فطالوت بقى عايز يختبر، عشان تعرفهم العلم، العلم ضد الجهل، العلم يرتقي بأتباعه، العلم يعلي أتباعه لا يجعلهم في السفح. اسمعوا، وقال لهم نبيهم إن الله ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، هو جندي، هو ملك، وهو عالم، ويريد ان يبصر الذين معه بما هم مقدمون عليه، ما يخليهمش دايما في خبل، كل يوم فكر، وكل يوم اقتراح، وكل يوم شيء ونقدم لأعدائنا ونأخذ منهم حلول ولا يسلمون بما يقدمونه لنا. لا، اللي جاي من عند ربنا غير كده، واضح واضح في علمه، واضح في كل شأن مشؤونه. ولما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتلي، ربنا هيختبركم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، في نهر هتمر عليه اختبار وانتوا عطشانين ظمأنين ما تشربوش منه، فمن شرب منه فليس مني، مش هيمشي معايا اختبار. الجنديه ايه؟ الجنديه عبث، الجنديه لعب بعقولها، الجنديه استخفاف بمستقبلها، ام ان الجنديه لابد ان تعي ما يوجه اليها وما يراد لها وما يطلب منها. اسمعوا، ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، لا ياخذ بعضه على طول ويرجع، مش مينفعش بالجيدة، ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده. انتوا طمانين خدوا بس غرفة بس واحدة، لكن لما يجي بقى الغرفة والدناءة، الدناءة دناءة النفس، يضرب غرفة يقول طبعا ناخد غرفة تانية وغرفة ثالثة وغرفة رابعة، شرب اصبح شرب، الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم، فشربوا منه الا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه، القلة دي، فلما جاوز النهر هو والذين امنوا معه وجدوا اختبار اخر وجها لوجه، هم قلة لكن الاعداء كثرة، وده الواقع الامة الان، كل واحد يقول احنا كيف نستطيع ان نهزم اعداءنا المتربصين بنا والحجة علينا قائمة، لقد وقفت القلة المسلمة التي لم تمارس اسلامها الا تحت وطأة الضربات في البوسنة والهرسك وفي الشيشان، واثبتوا وجودا للاسلام، رفع الله رأسهم كما رفعوا رؤوس الاسلام، واثبتت القلة المسلمة الذين لهم سواعد يحملون بها حجارة ويضربون بها الاعداء ويهرقونهم في فلسطين والاقصى، اثبتوا انهم في الثبات على المبدأ يستطيعون ان يهزموا الكثرة. اسمعوا كده، القلة اللي شربت شربة دي مرت بتجربة ثانية، اول ما شافوا الاعداء ده كثرة واحنا قلة، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. جالوت ده قائد الاعداء، مغرور جبار، يسفك الدماء وينتهك الحرمات ويفسد في الارض، هو جبار معروف سيرته، هولاده يهلك كل شيء، يهلك الارض والناس. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن الاخرين بقى اللي هم لهم القلة دي طلعت منهم قلة ثانية، قلة ثانية مش بتنصر لكثرة الارض، لكثرة الارض والله لا، والله لو واجهوا المسلمين تحت راية الاسلام لن قصر المسلمون، ولا اذل الله الكفر واهله، ولا اذل الله الباطل واهله، لو رفع المسلمون راية الاسلام وكانوا كتلة واحدة، كتلة واحدة. نعم، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. أصحاب المبادئ اللي امتلأت قلوبهم إيمان، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، مش بالسلاح ولا باستخدام الأسلحة من هنا ولا ولا ولا بالتفول على اين اللي قال، لا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله، بس تكون الفئة القليلة دي عندها الرصيد، رصيد الإيمان. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. الله الله الله مع الصابرين. والله لو كان ربنا مع الصابرين لا يمكن أي قوة تهزم هؤلاء الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، قلة بهذه قالوا إيه، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. لما برزوا لجالوت وجنوده أصبح وجه لوجه، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ إملأ قلوبنا صبرا على هؤلاء الأعداء، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله. احنا عايزين المعاني دي، لسه العلم جاي. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. علم أمة بتاخد مناهجها في التعليم من أعدائها، قالوا لهم الجهاد ما ينفعش لأن الجهاد سفك دماء، فسمعوا كلامه ما في جهاد. قالوا لهم اوعوا تقولوا الجهاد في سبيل الله، قولوا لا، الدفاع عن الوطن والعرض والارض، سيبوكم في سبيل الله ده، سيبوكم منه خالص، ارفعوه من المناهج، لان ده هما بيخافوا. طب ما احنا بيخافوا ولا ما بيخافوش، احنا عملنا لهم ايه؟ ده من غير اي شيء يقتلوننا ويذبحوننا ويهزمون علينا ديارنا وينتهكون حرماتنا وينتهكون اموالنا، احنا عملنا بايش. اسمعوا، فهزموهم باذن الله، وقتل داود جالوت واتاه الله الملك. من اللي اتاه؟ الله، مش بايه، بتخطيطنا، تخطيط ربنا. واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. واسمعوا كده الايات القرانيه عن داود وسليمان. ولقد اتينا داود وسليمان علما، علما، علم. انتم الامه المطلوب منكم ان تكونوا على مستوى العلم. ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. بالعلم فضلهم على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ادي سليمان ربنا برضو آتاه، ورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير. من العلم ان ربنا عرفه منطق الطير. يجيله ليه؟ يجيله الهدهد اللي غايب. لقد غاب عن الرب، التخلق ده لابد ان اتوعده، لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد وقال احط بما لم تحط به. انت عندك علم، لكن ربنا وراني علم اكثر من علمك. احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، اني وجدت امرأة تملكهم من كل شيء وأوتيت، اني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ويبتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. المهم العلم ايها الاخوة الاحباب، العلم ارتقى به المسلمون الاوائل. اياكم ان تظنوا انهم كانوا كما يقولون بدوا او كانوا على جهل. لقد كان التاجر فيهم يعرف كيف يتاجر ويفقه كيف يربح ربحا حلالا ويعرف الحلال والحرام في حياته، وكان الرجل يعرف الحلال والحرام في مكانه وفي موقعه، والمرأة تعرف الحلال والحرام، والرجل في مدرسته او في معمله او في مصدره او في مكان عمله يعرف الحلال والحرام فلما كانوا على هذا المستوى كانوا أرقى أمة عرفتها البشرية وتحدثت عن أجدادها الإنسانية ولا تزال. أنتم بالعلم لكم قيمة ووزن، وبدون العلم لا وزن لكم ولا قيمة. ولا تظنوا أن كل ما نراه من هراء إنما هو يهزم جموعنا، لو كانت هذه الجموع تحمل في قلبها ظنها أنها تلاقي الله. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ويأتي في النهاية: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وبينة في النهاية ليه كده؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يعصمنا وإياكم من الضلال ومن الفساد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني المؤمن ربنا بيرفعه، لكن المؤمن العالم ربنا يرفع درجات فوق المؤمن العالم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. العالم على العابد، أو كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أتباعكم على أقل واحد. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وعندما أقول العلماء أكرر، أقول العلماء الفاهمون لدينهم، والعلماء المتبحرون في أمور دنياهم على أساس من الدين. المظلق بتاعتنا إيه؟ المنطلق بتاع العلم إيه؟ الإسلام. المنطلق الله ربنا يطلب منا أن ننظر في الكون وأن نبحث فيه وعلى أساس من الإسلام. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. العلماء والأنبياء ورثوا العلم، ما ورثوا دينار ولا درهم. النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش عنده شيء منه، لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. واحد بقى من الذين أسلموا وكان أي أصلا يهودي وأسلم وكتب كتاب كده الطريق إلى مكة ثم سماه الطريق إلى الإسلام، ثم نفسه محمد أسد وكان اسمه ليوبولد فايس، يهودي نمساوي. جه في النهاية كده بقول بعد ما اعتنق الإسلام ورجع بلده بعد ما عاش كده في الأمة الإسلامية وشفه وتبحر في فقه حياته دون دينه ودنياه، عرف أمانة الكلمة تنصحت، وكان بيزيد على الناس، تعرف أمانة الكلمة. صار له: انت ايه اللي جابك؟ انت ايه رجع لنا كده بلحية؟ وايه الجديد اللي انت عامله ده؟ قال لهم: انا اسلمت. قال له: اسلمت ايه؟ ما المسلمون فيما بينهم متناحرون، والمسلمون فيما بينهم مختلفون، والمسلمون فيما بينهم جهلاء، والمسلمون فيما بينهم خونة. في خونة موجودين. فقال لهم بعد ما عرف الاسلام كده، قال لهم: لا سيبكم كل اللي قدام كده، انتوا اللي عملتوا هذا في المسلمين، انتم اللي خليتوا المسلمين ما يعرفوش الايه النظافة، وما يعرفوش الصدق، وما يعرفوش الامانة، انتوا السبب. لكن اذا اردتم ان تعوا، انتوا لما غررتوا فيهم اصبحتم في حياتكم نفس بالليل وهم بالنهار وخايفين منهم. انتم اللي اضرتوهم، لو سبتهم انه ماشيين في الطريق السليم كان خير وبركة عليكم كلكم، لكن لا زيفتوا عليهم حياتكم. هو اليوم بقى اذا اردتم ان تعرفوا الاسلام فاعرفوا الاسلام من القرآن الكريم ومن هدي الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. الاسلام يدعو الى العلم والمسلمون لا يأخذون باسباب العلم، قال لهم كده. الاسلام يدعو الى النظافة والمسلمون فيما بينهم الا من نظر يحرص على النظافة. المسلمون الاسلام يدعو الى الامانة، وبعض المسلمين لا يكون المسلمين بعض المسلمين خونة المسلمين وعدهم كل هذه الاشياء. ثم قال له في النهاية لم يكن المسلمون هم الذين جعلوا الاسلام عظيما، وانما الاسلام هو الذي جعل المسلمين عظماء. الاسلام هو اللي جعلنا عظماء. ايها الاخوة الاحباب، نحن بالاسلام كنا خير معشر، قد هدمنا باسمه كسرى وقيصر، وبدون الاسلام لن تقام لنا قائمة. واذكركم بقول امير المؤمنين وخليفة المسلمين الراشد عمر، نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره اذلنا الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من ولي من امر هذه الامة شيئا فرفق بها فارفق به، ومن ولي من امر هذه الامة شيئا فشق عليها فاشفق عليه يا رب العالمين. اللهم ارنا في اعداء الاسلام ايتك، اللهم انزل على اعداء الاسلام نقمتك يا رب العالمين. اللهم وحص اعداء الاسلام عددا واهلكهم بددا، ولا تبق يا ربنا منهم احدا، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى وارض الله عن الصحابة اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.